وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يوجد حديث مشهور رواه أصحاب الصحاح فيه أن جبريل عليه السلام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر. فهذا الحديث فيه أصول الإيمان يعني التي لا بد منها حتى يكون الشخص على الإيمان على الإسلام. والرسول بدأ أولا قال: أن تؤمن بالله. معنى أن تؤمن بالله يعني أن تصدق بوجود الله على ما يليق به سبحانه وتعالى، ليس مجرد لفظ، يعني ليس مجرد أن يقول الشخص الله موجود معناه أنه صار مؤمنا بالله، لا. أن تؤمن بالله يعني على حسب ما جاء في القرآن وجاء في الحديث. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، يعني معناه أن الله لا يشبه شيئا من الخلق ولا يشبهه شيء. ولما جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص اللي هي مشهورة: قل هو الله أحد، يعني قل يا محمد إن الله واحد لا شريك له. ومعنى لا شريك له ليس فقط أنه ليس له شريك معين، لا، معنى لا شريك له يعني حتى في الصفات لا شريك له. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لا أحد يعلم كل شيء إلا الله. قال الله تعالى: وهو بكل شيء عليم، يعني مهما كان الإنسان أو الملك وصل في درجات العلو في الصلاح لا يصل إلى أن يكون شريكا لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله، لكن لا نقول هو بكل شيء عليم، لا نقول الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أضاع ناقة له، فجاء بعض الكفار قالوا له: يا محمد، تزعم أنه يأتيك خبر السماء ولا تعرف أين ناقتك؟ فأوحى الله إليه أين هي في تلك اللحظة، فقال: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وإنه أخبرني أنها تعلقت في مكان كذا وكذا، فذهبوا فوجدوها. يعني معناه الرسول لا يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. حتى مر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أرسل 70 من أصحابه من قراء الصحابة الذين يعرفون القراءة ليعلموا قوما من المسلمين. المشركون علموا بذلك، علموا بهذا الخبر، فكمنوا لهؤلاء الصحابة 70 وقتلوهم، أبادوا 70. لو كان الرسول يعلم الغيب يرسل أصحابه ليقتلوا، أكيد لا، لا يفعل الرسول ذلك. وبقي الرسول يدعو عليهم شهرا في صلاته على هؤلاء الكفار الذين قتلوا أصحابه. نحن في الدين، دين الإسلام، مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الوسط، مذهب الاعتدال، ممنوع فيه الغلو. الغلو يعني مجاوزة الحد الشرعي. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. يعني يقول الرسول: لا ترفعوني فوق منزلتي. فنحن لا نرفع الرسول فوق منزلته، لا نقول الرسول شريك لله سبحانه وتعالى، لا، أعوذ بالله. الرسول عبد من عباد الله، لكنه أفضل خلق الله، أفضل عباد الله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله بدين الله، لكن لا نقول يعلم كل ما في اللوح المحفوظ، لا. اللوح المحفوظ سجل فيه كل ما يجري في هذا الكون من بداية الخلق إلى يوم القيامة. لو كان الرسول يعلم كل ما فيه، يأخذ معه عمه حمزة للقتال في غزوة أحد فيأتي الرجل ويقتل حمزة، ما كان الرسول يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. والرسول قال: إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. يعني لا تتجاوز حدود الشرع، الذي قرر في الشرع هذا اعتقدوه، هذا فعلوه، هذا قولوا به، ولا تتجاوز حدود الشريعة، ممنوع. يعني مثلا هنا وفي كثير من البلاد العربية بعض الناس سألوني في ذلك المجلس أنه يقولون صوت المرأة عورة، ما صحيح هذا، من الغلو الذي هو ليس من الدين. ما معنى صوت المرأة عورة؟ معناه إذا كلمت الرجل حرام أن يستمع لها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجال يسألونه والنساء يسألنه، وبعد الرسول هكذا الصحابة أيضا، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. فلا يجوز أن يجاوز الشخص حد الشرع، الحد المسموح به في الشرع. مثلا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان من مزينة، قبيلة اسمها من قبائل العرب اسمها مزينة، قال له يا رسول الله نحن جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان، يعني أخبرنا، نحن نريد أن نتعلم، أخبرنا ما هو أول شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام الله أعطاه الحكمة، الله أعطاه الفهم، هم سألوه ما هو أول شيء خلقه الله، فأحب أن يعلمهم ما هو أهم، قال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني الله سبحانه وتعالى كان في الأزل ليس له بداية، ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن ظلام ولم يكن نور ولم يكن إنس ولا جن ولا ملك ولا فضاء ولا عرش، لم يكن في الأزل إلا الله سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن هو الأول والآخر، يعني الموجود الذي لا بداية له والموجود الذي لا نهاية له. أما ما سوى الله له بداية، الإنس والجن الملائكة لهم بداية ولهم نهاية، كل من عليها فان. أما مثلا الجنة والنار لهما بداية لكن ليس لهما نهاية، لأن الله شاء أن تبقى الجنة وأن يبقى أهلها المؤمنون فيها، وشاء أن تبقى جهنم وأن يبقى الكفار أهلها فيها. فالرسول لما بدأ كلامه صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، هذه كان في لغة العرب هنا تفيد الأزلية، يعني أن الله كان موجودا ولا بداية له. ثم قال وكان عرشه على الماء، هنا كان للحدوث للمخلوقية، يعني أي خلق الله الماء ومن هذا الماء خلق الله العرش وسائر المخلوقات. فأول شيء خلقه الله الماء، يعني أبرزه من العدم إلى الوجود هو الماء. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مرة قال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت عيني وقرت عيني وطابت نفسي، فأنبئني عن كل شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، يعني أصل كل هذه المخلوقات هو الماء، وأول مخلوق هو الماء. في بعض بلاد الشام، في لبنان، في سوريا وغيرها، أحيانا لما يؤذن المؤذن بدل أن يقول بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله أو يا رسول الله، ماذا يقول؟ يا أول خلق الله. هذا غلط، هذا غلو، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل شيء خلق من الماء، يعني الماء هو أول شيء خلقه الله. فليس تعظيما للرسول أن يقول الشخص بخلاف ما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعظم الرسول نقول أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول يقول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون. ما معنى الآخرون؟ أي الآخرون وجودا، أي هو آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، لكن أول من يدخل الجنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فآتي باب الجنة فأحرك الحلقة التي على الباب، لأن الجنة لها ثمانية أبواب، فيوجد حلقة على الباب، قال فأحركها فيقول خازن الجنة، يوجد للجنة خازن، يعني ملك متصرف هناك، وللنار خازن، خازن النار اسمه مالك وخازن الجنة اسمه رضوان. رضوان يقول من؟ فيقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك، يعني أنت أول شخص أفتح له باب الجنة. بعد الرسول من يدخل؟ الأنبياء، لأن الأنبياء أفضل خلق الله. ثم أول أمة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول ماذا قال؟ نحن الآخرون السابقون، يعني الآخرون وجودا السابقون دخولا الجنة. فليس من تعظيم الرسول أن يفترى على الرسول أو أن يقال عنه بخلاف ما هو قال صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى الغلو. وكذلك من الغلو أن يقال في الله ما لا يليق به، ما لا يجوز عليه. الرسول علمنا في هذا الحديث أن الله كان قبل وجود الأماكن والجهات والعرش والسماوات والأراضين وكل شيء كان موجودا بلا جهة ولا مكان، لأن الله ليس كالخلق. نحن البشر أجسامنا كثيفة، يعني تمسك باليد، وهذا الهواء اللي موجود الآن ولا نراه جسم لطيف، لكن الهواء له مكان والإنسان له مكان، حتى الروح اللي فينا لها مكان، هي تدخل في الجسد، والملائكة لهم مكان. أين أكثر الملائكة يكونون؟ في جهة السماوات. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: ما في السماء موضع 4 أصابع في هذا القدر يعني إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. يعني السماوات مشحونة بالملائكة، لذلك لما ندعو الله سبحانه وتعالى كما ورد عن الرسول نرفع أيادينا إلى السماء ونرفع بصرنا، ليس لأن الله يسكن السماء، لا، لأن السماء مهبط الرحمات والبركات مشحونة بالملائكة، ولا يعصى الله فيها، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك الرسول كان يرفع يديه، لأن بعض الناس يظنون أنه رفع اليدين والبصر يعني أنه الله ساكن فوق، لا، الله سبحانه وتعالى لا يسكن جهة ولا مكانا، ولا يقال عنه موجود في كل الوجود أو موجود في كل مكان، لا، يقال عن الله عالم بكل مكان، عالم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. أما إذا أردنا أن نقول عن وجوده نقول موجود بلا جهة ولا مكان. في عالم كبير اسمه الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، هذا مضى على موته أكثر من 1000 سنة، يعني يسمى من السلف الصالح، ألف عقيدة، هذه العقيدة في أولها ماذا قال؟ قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، يعني هذه عقيدة الرسول وعقيدة الصحابة وعقيدة الأئمة الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة، كل المسلمين هذه عقيدتهم. ماذا يقول فيها عن الله سبحانه وتعالى؟ يقول: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام قاله منذ أكثر من 1000 سنة. قال تعالى، تعالى يعني تنزه، مش مثل تعالى يعني أقبل إلي، تعالى بالألف المقصورة يعني تنزه، يعني تنزه الله عن الحدود. ما معنى الحدود؟ الكمية، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له حجم، لأن كل شيء له حجم يكون مخلوقا. ليش يكون مخلوقا؟ لأنه مقدر بالمساحة، من جعله على هذه المساحة بدل أكبر أو أصغر منها؟ الله هو خصصه بذلك. فقال تعالى عن الحدود والغايات، يعني الله سبحانه وتعالى ليس كهذه الأجرام، ليس كهذه الأحجام، له نهايات. الإنسان له نهاية من هنا، نهاية من هنا، هذا الكرسي له نهاية من هنا، نهاية من هنا. الله منزه عن ذلك، تعالى عن الحدود والغايات والأركان، يعني الجوانب، هذه الغرفة لها جانب هنا وجانب هنا وجانب هنا، والأعضاء والأدوات، يعني الله ليس له جوارح، الإنسان له يد جارحة، رأس جارحة، رجل جارحة. فالأشياء التي وردت في القرآن عن الله ليس معناها الجوارح، يد الله فوق أيديهم ليس معناه الله له يد صارت فوق أيدي الصحابة، لا، جاء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، بايعوه، الرسول طلب منهم أن يبايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن لا يقتلوا ولا يزنوا ولا يسرقوا، بايعوه وصافحوه، فنزلت الآية يد الله فوق أيديهم، معناه لما بايعوك أطاعوا الله، لأن الله هو أمرهم بهذا. فمعنى يد الله فوق أيديهم عهد الله ثبت عليهم، ليس معناه الله له جارحة. مثلا يوجد آية في القرآن الكريم عن سفينة سيدنا نوح عليه السلام، قال الله تعالى تجري بأعيننا، ليس معناه الله له جوارح نحن لنا عينان، لا، تجري بأعيننا، يعني سفينة نوح الله أوحى إليه أن يصنعها، صنعها، طلب من المؤمنين أن يدخلوا فيها، ومن لم يكن مؤمنا لم يدخل في هذه السفينة، ووضع فيها من البهائم من كل زوجين 2، ثم الله سبحانه وتعالى جعل أمر السماء فأمطرت مطرا الحبة كالجبل، والأرض نبعت الماء الذي فيها فصار الطوفان اللي هو طوفان نوح. هذه السفينة لما صار هذا الطوفان بقيت تمشي 6 أشهر مع بسيدنا نوح ومن معه من المؤمنين، كانوا 80 شخصا، تدور وذهبت به إلى مكة، إلى جهة مكة، ودارت حول الكعبة حتى استقرت على الجودي، هذا جبل في الموصل في العراق. الله قال تجري بأعيننا، أي تجري سفينة نوح بحفظنا العظيم، يعني الله حفظها، لأنه سفينة خشب وطوفان جبال، المطر كالجبال ينزل والأرض أخرجت الماء. كيف حفظت هذه السفينة؟ بحفظ الله العظيم. قال الله تعالى عن سيدنا موسى ولتصنع على عيني، يعني على حفظي يا موسى، مش معناه الله له جارحة. انظروا هذه آيات موجودة في القرآن الكريم، الشخص إن لم يتعلم ما معناها ومشى مع الهوى والتصور يصف الله بما لا يليق به ويخالف القرآن، لأن القرآن فيه ليس كمثله شيء. وكل مسلم يعلم أن القرآن لا يتعارض، يعني لا يتناقض مع بعضه البعض، فهذه الآيات لابد لها معان تليق بالله سبحانه وتعالى، تحمل على هذا المعنى المنسجم مع ليس كمثله شيء، لأن الله تعالى قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. شو يعني أم الكتاب؟ يعني المرجع والأصل في تفسير كل الكتاب، لا يجوز أن يخرج عنه. شو يعني آيات محكمات واضحات المعاني؟ مثل لما قلنا ليس كمثله شيء، واضح معناها الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. مثل لما قلنا جاء اليهود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد، هم استهزاء يعني، صف لنا ربك الذي تعبده، فأنزل الله سورة الإخلاص، قل يعني يا محمد هو الله أحد، الله واحد لا شريك له، الله الصمد يعني هو المقصود عند الشدة بأنواعها، وهو الذي الكل يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى أحد، غني عن العالمين، الله غني عنا، نحن نحتاج إليه، نحن مفتقرون إليه، فلا يجوز أن نعترض عليه، لا يجوز أن نتكلم عن الله كما نتكلم عن إنسان. يعني إذا تكلمت مع إنسان تصرف معي تصرف آذاني، أقول له ليس لك أن تؤذيني، هذا إنسان. أما الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاني بمرض ليس لي أن أقول يا رب لما ابتليتني، أنا من خلقني؟ الله. من مالكي؟ الله. الله له أن يتصرف في خلقه كما يشاء. قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالله لا يتكلم عنه كما يتكلم عن البشر، يا ابني ليش فعلت كذا وكذا، هذا بشر، هذا ابني أو صاحبي أو أخي، أقول له لما فعلت كذا، هذا إنسان، الإنسان يسأل. أما الله لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، العبد الخلق يسألون. فالذي يعترض على الله لا يكون مسلما. الله تعالى قال في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الذي لا يسلم لله وللرسول لا يكون مؤمنا. الله قال ويسلموا تسليما، فنحن سلمنا لله. انظروا سيدنا آدم عليه السلام أين كان؟ كان في الجنة. الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا الأمر، أكل من الشجرة، ما عمل معصية خطيئة البشر كما يقول النصارى، لا، عمل معصية صغيرة ما فيها لا خسة ولا دناءة، هو وحواء أكلا من الشجرة فأهبطا إلى الأرض. ما قال آدم عليه السلام يا ربي كيف تنزلني إلى الأرض وأنا نبيك وحبيبك ورسولك، لا، يعلم سيدنا آدم كما يعلم جميع الأنبياء أن الإنسان المؤمن التقي الذي يحبه الله يبتليه. ليش يبتليه؟ لأن الدنيا لا تساوي شيئا عند الله. لماذا يبتليه؟ حتى ترتفع درجته عند الله. اعرفوا هذا، لأن بعض الناس إذا رأوا إنسانا جاءه مال كثير يقولون الله بحبه، جاءه مال كثير. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. يعني مش إذا واحد جاءه مال يعني الله يحبه، ومش إذا واحد جاءه بلاء يعني الله لا يحبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فكلما كان في دينه صلبا كلما كان بلاؤه أشد. فلو نظرنا في الأنبياء، انظروا من أيام آدم أهبط من المكان الذي لا تعب فيه ولا نوم فيه ولا كذب فيه ولا لغو فيه ولا جوع فيه، الجنة، إلى الأرض اللي فيها التعب والنوم والبلاء والمصائب، وما اعترض على الله سبحانه وتعالى ولا تكلم بكلمة فيها إشارة إلى الاعتراض على الله. سيدنا نوح عليه السلام، الله أخبر في القرآن أنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة، وعاش 1750 سنة. كم آمن معه؟ 80 شخصا. ما قال يا رب أنا عبدك نبيك رسولك أنت أرسلتني أنا حبيبك، كيف لا يؤمن إلا 80 شخصا وأنا دعوتهم 1000 سنة إلا 50 عاما؟ لا. ومن أهله من لم يؤمن به، كان له ولد اسمه كنعان، لم يؤمن به، رفض أن يؤمن به ورفض أن يركب في السفينة، فهذا بلاء. وأي بلاء؟ وما اعترض على الله. سيدنا أيوب الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه ابتلي بمرض 18 عاما، بس ما خرج منه الدود، كما يقول بعض الكتب الإسرائيليات المكذوبة، يقولون صار يخرج منه الدود. الأنبياء لا يصيبهم مرض منفر، يعني كالجرب، كالجذام، الجرب لما يصير الجرب هذا اللي فيه بيحك الجسد، كالبرص لما يبيض الجلد يصير فيه تذهب دموية الجلد، والجذام هذا تسود الأطراف، الأنف، الأصابع، وتتساقط. هذه الأمراض لا تصيب الأنبياء. ليش؟ لأنهم يدعون الناس إلى الدين، إذا أصابتهم الناس يبتعدون منهم، ينفرون منهم، فالله حفظهم من هذه الأمراض. فأيوب ما خرج منه الدود. ما هو الذي ورد في الحديث؟ مرض أيوب 18 عاما. ما سمى الرسول المرض، فلا حاجة للتكلف، يعني الواحد يقول ما هو هذا المرض، مرض ولزم البيت عليه الصلاة والسلام وصبر 18 عاما، ما طلب من الله أن يعافيه في هذه السنين، لكن كان له أخوان، واحد منهم قال هذا أيوب عمل عملا لم يعمله غيره حتى ابتلي بهذا، فحزن قلبه فقال اللهم عافني، قال اللهم عافني لما سمع هذا الكلام بعد 18 عاما. ثم خرج من بيته مع زوجته، كانت زوجته معه، أراد قضاء الحاجة، ما كان يوجد بيوت خلاء مثل بيوتنا، كان قضاء الحاجة خارج البيت، فخرج ابتعد من زوجته، فأوحى الله إليه اضرب برجلك الأرض، اضرب الأرض برجلك، فضرب الأرض برجله فأخرج الله له نبعي ماء، وأوحى إليه أن يشرب من واحد وأن يغتسل بواحد. لما شرب واغتسل رجع صحيحا كما كان قبل 18 عاما، وكان له زرع، وكان له 14 ولدا. جاء الشيطان وهدم الحائط عليهم على 14 ولدا فقتلهم جميعا، ومع ذلك صبر وما اعترض على الله. هو نبي الله رسول الله، شو ماذا نحن أمام هؤلاء؟ وما صدر منه أي كلمة فيها اعتراض على الله سبحانه وتعالى. ذهب ماله ومرض هذا المرض الشديد، ومات أولاده وصبر، الله تعالى عوضه، أمطر له سحابة، كان عنده بيدر قمح وبيدر شعير، جاءت سحابة أمطرت ذهبا على بيدر القمح، وسحابة أمطرت فضة على بيدر الشعير، ورزقه الله تعالى مثل ما كان له من الأولاد. بعد أن مات هؤلاء الأولاد رزقه الله تعالى مثل ما كان عنده، بس ما خرج منه الدود. نحن بدنا نستفيد أنه ما أصابه مرض منفر لسيدنا أيوب عليه السلام. وكمان نستفيد شيء، بعض الناس اليوم أسمعهم يقولون والله أنا صبرت صبر، أيوب ما صبره، لك شو كيف أيوب ما صبره، من أنت حتى تقول أيوب ما صبره؟ بعض الناس ماذا يقولون؟ أنا صبرت أكثر من أيوب. لك انتبه لكلامك، هذا الغلو. شو بتقول أنا صبرت أكثر من أيوب؟ إحنا إذا مرضنا 18 يوم مش 18 سنة، والواحد منا يقول ما لا لا أتحمل، أنا في البيت منذ 18 يوما، هو هذا المرض 18 عاما ألزمه الفراش. لما رجع لزوجته بعد أن شرب من الماء واغتسل، نظرت إليه قالت له: هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ كان أشبه الناس بك لما كان صحيحا. قال لها: أنا هو، أنا أيوب. يعني زوجته من كثرة ما تغير حاله حتى قال لها حتى عرفت. فالأنبياء يبتلون، والأتقياء يبتلون، المؤمنون يبتلون، الصالحون يبتلون، هذا البلاء لرفع الدرجات. أما إذا كان الإنسان كافرا فهذا البلاء للانتقام، كما حصل لقوم عاد وثمود، أليس الله أهلكهم؟ هذا للانتقام، في بلاء انتقام، في بلاء لرفع الدرجات، وفي بعد نوع بلاء اللي هو بلاء على المؤمنين العصاة حتى تكفر عنهم الخطايا. أحيانا الواحد يكون واقعا في المعاصي، الله يبتليه حتى تكفر عنه هذه المعاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال البلاء في الرجل في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله تعالى ليس عليه خطيئة. يعني لا يزال الرجل ينزل به البلاء عليه معاصي، يصير فيه بلاء في نفسه، يصير فيه بلاء في ماله، يجي شخص يتسلط على المال يأخذه، في أهله تموت زوجته، يموت ولده، حتى يلقى الله، يعني حتى يموت وليس عليه خطيئة. فالمؤمن إذا ابتلاه الله تعالى يقول: الحمد لله على كل حال. وإذا كان في حال طيب وسئل كيف حالك يقول: الحمد لله. وإذا كان من أهل البلاء يقول: الحمد لله على كل حال. لكن ليس له أن يعترض على الله، لأنه أنتم بتعرفوا اليوم الناس جالسين على التلفاز، كل أكثر الناس، فبيحضروا المصري والسوري والتركي والتونسي حسب البلد، وهذه المسلسلات فيها من يتكلم بالاعتراض على الله، فيسمع الناس يعني أنه واحد في الفيلم هذا أصابته مصيبة فينظر إلى السماء يقول: يا رب ليش تسوي فينا هذا؟ شو سوينا لك نحن؟ شو عملنا يا الله؟ الذي يعترض على الله لا يكون مسلما. والشخص إذا حصل منه كلام أخرجه من الإسلام في اعتراض على الله أو في سب لله سبحانه وتعالى، تعرفوا يحصل هذا في هذه البلاد يحصل، أو سب لدين الإسلام، أو سب لنبي من الأنبياء، أو سب للشريعة، في ناس بيسبوا الدين الشريعة، يعني بيقول له واحد مثلا: هذا الحكم هكذا في الشرع، فيسب الشرع. الذي يسب الشرع هذا لا يكون مسلما، إن كان مسلما قبل ذلك بهذه الكلمة خرج من الإسلام. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يعني لو كان ساوى حسنات سنين وكفر راحت كل الحسنات، بس ماذا يفعل فورا حتى يرجع للإسلام؟ يتشهد. في كثير من الدول العربية، في مصر، في الشام، في لبنان، نكون عم ننصح الشخص مثلا وقع بالكفر، فماذا يقول؟ أستغفر الله. لا، أستغفر الله لا تنفع الكافر. الكافر يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعد أن يستغفر الله كما يشاء، بعد أن يتشهد حتى يدخل في الإسلام. أما طالما هو على الكفر كلمة أستغفر الله لا تنفعه. جاء رجل كان مشركا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، ما كان أسلم بعد، قال له: يا محمد، إن عبد المطلب كان خيرا منك لقومه، جد الرسول. قال له: كان يطعمهم الكبد والسنام، سنام الإبل يعني، والكبد، الكبد المعروف، وأنت تنحرهم، لأن الرسول قاتل المشركين لما لم يقبلوا الدعوة. فرد عليه الرسول بما شاء الله. فقال له هذا الرجل لما كان مشركا يريد أن يذهب: يا محمد، علمني ما أقول، مع أنه ما آمن به بعد. قال له: قل: اللهم قيني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري. لأن الكافر إن دعا دعاء يوافق الشريعة يجوز. فالرسول علمه: اللهم قيني شر نفسي، ونحن فينا نقول: اللهم قيني شر نفسي واعزمني على أرشد أمري، دلني على ما هو خير لي، نحن فينا نقول: وعزم لي على أرشد أمري. انصرف الرجل ثم هداه الله تعالى، أسلم، فرجع لعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في الأول ماذا قال؟ يا محمد. الآن بعد أن أسلم ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، كنت أتيتك قبل أن أسلم وقلت لك علمني ما أقول، فقلت لي: قل: اللهم قني شر نفسي وعزم لي على أرشد أمري. الآن وقد أسلمت ماذا أقول؟ قال له: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري واغفر لي. قال له: قل: واغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما عمدت وما جهلت. متى قال له قل واغفر لي؟ بعد أن دخل في الإسلام. في الأول ما قال له قل واغفر لي، لأن الله لا يغفر للكفار طالما هم على الكفر، لا يغفر لهم. إذا أسلموا يغفر لهم، لأن الإسلام يهدم ما قبله. إذا واحد كان من اليهود، من المجوس، من أي، على أي دين كان من هذه الأديان، ثم دخل في دين الإسلام، الإسلام يهدم كل الذنوب التي كان عملها، الكفر وغير الكفر. فالفضل يكون للإسلام. لذلك نحن لما نعلم الناس اليوم، أول شيء نعلمهم العقيدة الصحيحة. اليوم في ناس في بلاد، في الدول العربية، يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى مثل الهواء منتشر في كل الوجود. كنت مرة في مصر، أنا درست في أزهر مصر مدة، فكنت لما أركب سيارة الأجرة أعلم السائق، أكلمه في الدين. فواحد أول ما بدأت أكلمه قال ده ربنا في كل جزء من العالم. قلت له أعوذ بالله، الله سبحانه وتعالى خالق العالم، فلا يجوز أن يكون في هذا العالم. لا يقال عن الله في كل جزء من العالم، ولا يقال عن الله منتشر في هذا العالم. الجهل يسوق الشخص للاعتقادات الفاسدة. لذلك أحبابنا العلماء يقولون الجهل يفتك بصاحبه كما يفعل السم بمن يأكله، لأن الإنسان الجاهل لا يعرف ما هو الصواب ما هو الغلط، فقد يعتقد الغلط ويظنه صوابا لأنه ما تعلم الدين. والنية وحدها لا تكفي. أنا كثير من الناس، لأنه صار سنين بدرس، بعض الناس شو بيقول لي بس يا شيخ أنا نيتي طيبة، والله نيتي طيبة، أنا أحب الله، أحب الإسلام، أحب الرسول، ونيتي طيبة، الله ما بيتقبل مني؟ يتقبل منك إذا عملك صحيح، إذا عملك مش صحيح لا يتقبل منك. بيقول لي بس أنا إنما الأعمال بالنيات. وشو في حديث للرسول إنما الأعمال بالنيات؟ متى قال الرسول هذا الكلام؟ ما صارت هجرة، الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، وأمر الصحابة يهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل الدين، طاعة لله، لحفظ الدين، تقوية الدين. اللي هاجر لله تعالى له ثواب، قال نحن جئنا إلى هنا. اللي نوى لله تعالى له ثواب. اللي إجا مثلا قال يلا خلينا نشوف الشباب، خلينا نشوف الأصحاب مش لله تعالى، ما له ثواب. هون إنما الأعمال بالنيات. فبعض الناس في ذلك الوقت بأيام الرسول كان له امرأة يريد أن يتزوجها، وين موجودة؟ في المدينة المنورة. فهاجر من مكة للمدينة لإيش؟ ليتزوج الامرأة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني طاعة لله والرسول، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني اللي هو رايح مشان المال حصل المال، اللي رايح ليتزوج امرأة أو تزوجها حصل المرأة، واللي رايح لله هذا نال الثواب من الله. هذا معنى الحديث. وش معنى الحديث؟ أنه واحد بده يعمل شر يقول بس أنا نيتي طيبة يصير الشر خير. يعني أقول لهم مثلا واحد عنده 10 أولاد مثلا وأتعبوه، فيروح يجيب الويسكي مثلا ويقول أنا إنما الأعمال بالنيات، أنا أشرب الويسكي مش لأسكر، لأنسى الهم، عندي هم، يصير يشرب الخمر؟ لا، مش هون إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات مثلا أنت ماشي في الطريق شفت فقير معك صاحبك صديق، فقلت في نفسك إن لم أدفع له صاحبي حيقول هذا بخيل، فأعطيته حتى ما يقول بخيل، ما في ثواب. أما إذا تحرك فيك طاعة الله، الله يحب الإحسان للفقراء، فأنا أتصدق لوجه الله سبحانه وتعالى، معي صديق ولا ما معي صديق مش همي. هون إنما الأعمال بالنيات، هون إلى النية لها اعتبار. واحد مثلا وجد أنه هو جسمه ناصح سمين، فقال أنا هخفف الأكل حتى أنحف، فترك الأكل من الفجر للمغرب، بس ما نوى الصيام، هل له ثواب الصوم؟ لا، هذا للرجيم. أما الذي نوى لله تعالى أصوم لله تعالى وصام من الفجر للمغرب له أجر، له ثواب. إنما الأعمال بالنيات. ويدل على ذلك أنه في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء واحد المسجد، وكان الرسول في المسجد مع الصحابة. هذا الرجل ما كان يعرف كيف الصلاة على التمام، صلى على ما هو يظن أنه صلاة، وجل عند الرسول، الرسول شافه فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك مش صحيحة. رجع فعل كما فعل ورجع عند الرسول، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل مثل الأول، رجع عند الرسول ثالث مرة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذه مش صلاة صحيحة. قال يا رسول الله لا أحسن إلا هذا. فقال الرسول للصحابة علموا أخاكم، علموه كيف الصلاة. ما قال لا مش نيته جاي على المسجد ليلعب كرة قدم، جاي ليصلي، لكن ما يعرف الصلاة، ما صحت صلاته. لو كان النية وحدها تكفي شو كان قال له الرسول؟ بارك الله فيك أنت نيتك الصلاة. ما قال له الرسول انتهى بارك الله فيك نيتك الصلاة، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة لها أركان، لها شروط، فيها مبطلات. إذا واحد ما تعلمها كيف يضمن أن صلاته صحيحة؟ مش من شروط الصلاة استقبال القبلة، يعني أن يتوجه الشخص إلى الكعبة. بسألكم هالمعلومة، في مكة من سنوات عملوا برج اسمه برج الساعة، برج بمكة عند قريب من الكعبة المشرفة، كتبوا في الصحف في السعودية وفي الانترنت كان يوجد 200 مسجد. لما طلع هذا البرج اللي هو محاذي للكعبة اكتشفوا أن القبلة كانت غلط، لأنه من البرج عرفوا وين هذه المساجد في مكة المكرمة موجودة، فغيروا اتجاهها. طب الشخص إذا أراد أن يصلي ولم يتوجه إلى الكعبة المشرفة هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني الشخص إذا أراد الصلاة يتوجه إلى الكعبة المشرفة. فليس للشخص أن يقول أنا جالس هون في بيت صديقنا أريد أن أصلي إنما الأعمال بنيات، أقف الله أكبر كيفما كان، بدي أعرف وين اتجاه القبلة. طب إذا لم يتعلم الشخص كيف يعرف هذه الصلاة كيف تصح، هذا الصوم كيف يصح، الزكاة لمن تعطى، ما هي المعاصي اللي في العين، ما هي المعاصي اللي في اليد، ما هي المعاصي في الرجل، كيف يعرف إذا لم يتعلم؟ ما بيعرف. الله قال في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا يجوز أن تتكلم فيما لا تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني علينا مسؤولية في الجوارح، السمع والبصر والفؤاد، القلب واليد والرجل والفرج والبطن، كل هذه الأشياء علينا فيها مسؤولية. طيب كيف يعرف الواحد ما هو الحلال فيها وما هو الحرام فيها؟ إذا تعلم، إذا لم يتعلم لا يعرف. الذي يريد النجاة يتعلم ما فرض الله عليه من علم الدين. سيدنا علي رضي الله عنه قال ويل لمن لم يتعلم، الويل يعني الهلاك الشديد، ويل لمن لم يتعلم وويل لمن تعلم ولم يعمل، ويل لهذا ويل لهذا. ويل لمن لم يتعلم، يعني الذي لم يتعلم ما فرض الله عليه هالك، وويل لمن تعلم ولم يعمل، الذي يتعلم ولا يطبق ما فرض الله عليه هذا هالك. وأغلب من الناس يا أحبابنا أنتم عايشين في هالدنيا مثلنا، يتعلمون ما فرض الله عليهم؟ لا، لا يتعلمون. قد يقول قائل يتقنون كل شيء إلا الدين، إذا سألت في أي موضوع بيتكلموا في أمر الدين يتكلمون بلا علم كمان. إذا كنت جالس في مكان بتلاقي هذا يبدي رأيه وهذا يبدي رأيه، يقول أنا رأيي كذا، يقول أنا رأيي. سيدنا الإمام علي رضي الله عنه هو لأنه الرسول لما زوج أراد أن يزوج فاطمة بعلي ماذا قال لها؟ قال لها زوجتك بأعلم أمتي بسنتي، يعني هو كان أعلم الصحابة، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هو كان أعلم الصحابة، فعنده كلام جواهر في علم العقيدة وفي علم الفروع علم الأحكام سيدنا علي رضي الله عنه. فقال ليس الدين بالرأي، قال ليس الدين بالرأي، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، الخف اللي بيلبسه الواحد ويريد بعدين أن يمسح على الخف، لكني رأيت رسول الله يمسح الخف من أعلاه، لما يمسح الخف يمسحه من أعلاه. فقال لهم لو كان بالرأي موين نمسح الخف، ما نحن مندوس عليه من تحت، كنا نمسح من تحت. قال لهم الدين مش بالرأي، لذلك انتبهوا. واحد عرض مسألة دينية في مجلس، مش الواحد يقول لا أنا رأيي مش هذا، مش جاتو ولا حلو وعم نتكلم برأينا، حط سكر ولا حط كذا ولا شيل ولا، هذا دين، ليس لنا أن نتكلم في الدين بما لا نعلم. إذا كان الإنسان تعلم شو يعني تعلم؟ مش يعني قرأ في الكتاب أو فتح جوجل. صار بعض الناس إذا صار مسألة دينية بتعرفش ماذا يقولون، نسأل الشيخ جوجل. الشيخ جوجل يقول، جوجل شيخ، جوجل فيه الطامات المهلكات، فيه ما فيه. مش إجا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك وطلع على جوجل وحط أحكام الدين في جوجل، لا. فمن جهل بعض الناس صار يستسهل، يقول خلص أنا بدي أتعلم دين، بفتح التلفزيون في رمضان شوف لي شي قناة فضائية، بتحط واحد اسمه دكتور ولا اسمه كذا وتفرج. مش هيك تعلم الدين. تعلم الدين له طريقة واحدة، وهي التلقي بالمشافهة من أهل العلم الثقات، ما في طريق آخر. طلعوا أنتوا، يعني أنتوا عارفين إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا أفضل خلق الله وأعلم خلق الله بالدين. كيف تعلم الرسول من جبريل؟ والرسول أفضل من جبريل. الله تعالى قال في القرآن الكريم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. من هو هذا؟ جبريل. علمه يعني علم الرسول، جبريل هو علم الرسول، ثم الرسول علم الصحابة، ثم الصحابة علموا التابعين. هكذا الدين، مش واحد يتخيل هو من فكره يتصور شيء ويقول هذا الحكم هكذا في هذه المسألة أو هذا الحكم هكذا في هذه المسألة. لا، طريق تحصيل علم الدين هو بالتلقي بالمشافهة من أهل العلم الثقات، ولا يوجد طريق آخر. هذه الكتب نستعملها للقراءة على المشايخ الثقات، مش لنطالع فيها وحدنا. في عالم كبير من حفاظ الحديث اسمه الخطيب البغدادي، له كتاب اسمه العالم والمتعلم، يعني أحكام العالم وأحكام المتعلم. ماذا يقول فيه؟ يقول عندنا، عند المحدثين، عند العلماء، من طالع في الكتب لنفسه لا يسمى عالما، يسمى صحفيا. صحفيا يعني يقرأ في الصحائف. والذي يقرأ القرآن لنفسه دون أن يتلقى من قارئ ثقة، دين، ثقة يعني دين تقي، لا يسمى قارئا، يسمى مصحفيا. وهلأ أغلب الناس هكذا يفعلون، يقرأ لنفسه في الكتب ويقرأ لنفسه في القرآن الكريم. لا هذا يعرف القراءة ولا هذا يعرف علم الدين. الذي يريد علم الدين يطلبه من أهل المعرفة الثقات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس تعلموا. تعلموا فعل أمر، يعني يجب عليكم أن تتعلموا ما فرض الله عليكم من علم الدين. قال: وإنما العلم بالتعلم. ما قال وإنما العلم بالمطالعة، قال وإنما العلم بالتعلم. يأتي إلى الرجل الثقة كما فعل الصحابة، كما أخذ الرسول من جبريل. الله سبحانه وتعالى أرسل جبريل، وجبريل هو صار ينزل على الرسول بالوحي القرآني والوحي الحديثي. الله تعالى قال، نزل الوحي على الرسول في القرآن الكريم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما يأتي جبريل ويقرأ عليه القرآن، من حبه بالقرآن ومن حبه أن لا ينفلت منه القرآن، ما ينسى، يعني لما يقرأ جبريل هو يصير يقرأ معه، مع قراءة جبريل. فنزلت عليه الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني يا محمد، لما يقرأ عليك جبريل أنصت لقراءته، لا تحرك لسانك مع قراءته. إن علينا جمعه وقرآنه، يعني نحن ضمننا لك أن يكون هذا القرآن مجموعا لك في صدرك. إن علينا جمعه وقرآنه، في اللغة العربية يقال قرأ الماء في الحوض إذا جمعه في الحوض، وقرآنه يعني وجمعه لك في صدرك. فإذا قرأناه يعني فإذا صار مجموعا لك في صدرك فاتبع قرآنه، يعني فاعمل به يا محمد. ليس معناه الله يقرأ كما نحن نقرأ، كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، لا، هذا لا يجوز على الله. يعني لاحظوا الآية: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الواحد إذا لم يتعلم قد يتوهم أنه الله يقرأ كما أنا أقرأ على هذا الشاب مثلا، لا. فإذا قرأناه يعني فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه، يعني فاعمل يا محمد به. وأيضا مثلا يوجد آية في القرآن الكريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. الله لا يجوز عليه هذا النفخ المعروف. يعني مريم كانت تتقي الله سبحانه وتعالى وتستر عورتها و وكانت عفيفة طاهرة زكية. والله سبحانه وتعالى أرسل لها الملك جبريل عليه السلام فنفخ روح عيسى، وجه نفخ روح عيسى إلى الفرج، هذا هنا يسمى فرج غير الفرج المعروف، فتحة القميص هذه تسمى فرج، فنفخنا فيه من روحنا، يعني أمرنا الملك جبريل فنفخ روح عيسى فدخلت في مريم إلى رحم مريم، وخلقه الله خلقا في جوفها، في جوف مريم خلق الله عيسى. طيب إذا واحد سمع فنفخنا فيه من روحنا يتوهم النفخ المعروف، وليس معناها كذلك، معناها أمرنا الملك جبريل فنفخ الملك جبريل بأمر الله روح عيسى في مريم. هذا كيف نعرفه؟ بالتعلم، التعلم من أهل المعرفة الثقات، مش إذا واحد انتبهوا يقرأ القرآن يفسر من مخيلته هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يعني لا يجوز نتكلم في القرآن برأينا، سمعت آية ما بتعرفوا تفسيرا نسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، نسأل أهل الذكر. سورة الإخلاص أظن الكل يحفظها، قل هو الله أحد، يعني قل يا محمد الله واحد لا شريك له، ليس فقط معنى لا شريك له لا معين له ولا مساعد له ولا نظير له ولا ند له، أيضا معناها لا أحد له صفة كصفة الله سبحانه وتعالى. الله الصمد أي المقصود عند الشدائد بكل أنواعها، والذي يفتقر إليه الكل وهو مستغن عن كل ما سواه، لم يلد ولم يولد، يعني ليس أصلا لغيره وليس فرعا من غيره، لا ولد له وليس هو ولد لغيره، ليس هو ولد لغيره ولا هو والد لغيره سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس لله مثيل وليس لله نظير وليس لله شبيه. هذه سورة الإخلاص، الذي يقرأها قراءة صحيحة هذا له ثواب يشبه ثواب من يقرأ ثلث القرآن من عظم ثوابها. أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني ثوابها يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن، مش معناه على التمام، لا أكيد الذي يقرأ ثلث القرآن على التمام أكيد ثوابه أكثر، لكن معناه ثواب عظيم، كالذي يقرأ ثلث القرآن ثوابه عظيم، كذلك من قرأ سورة الإخلاص ثوابه عظيم. الحمد لله الآن في هذا المجلس بفضل الله كم آية قرأنا وكم آية شرحنا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، يعني من السنن النوافل. وبفضل الله كل آية أخذناها وفسرناها لوجه الله تعالى أفضل للشخص من أن يصلي 100 ركعة نافلة. شوفوا فضل العلم عند الله. فاللي بده النجاة يا أحبابنا الله يبارك فيكم يتعلم ما فرض الله عليه، يسأل أهل العلم أهل المعرفة ماذا فرض الله علي، علموني العلم الضروري يعني، حتى أنا أريد أن أكون من الناجين، لا أريد أن أكون من المعذبين، أريد النجاة. النجاة لها طريق اللي هو العلم والعمل، هذا طريق النجاة. المظهر وحده لا يكفي، لو كان المظهر وحده يكفي ما كنا علمنا الناس، قلنا لهم خذوا مظهر وخلص انتهى الموضوع، لا المظهر وحده لا يكفي، لابد أن يتعلم ما فرض الله ولابد أن يطبق ذلك. إذا حدا بيحب يسأل سؤال طيب بيسأل وانا مسأل والقرآن ما فيش زيادة برشا حاجات تلزمنا عندها، تو القرآن يقول فما صلاة ولكن عدد ركعات عدد، فهمتني؟ الرسول لازمنا نرجع للسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أوحى له بالقرآن وأوحى له بالسنة، والرسول قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل يهبط علي بالسنة كما يهبط علي بالقرآن. وكثير من الأمور عرف تفسيرها وتفصيلها وشرحها من الحديث الشريف من الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الآن أنت قلت مثلا أنه نحن أمرنا بالصلاة في القرآن، لكن كيف عرفنا أحكام تفاصيل الصلاة؟ من الرسول أكيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هؤلاء ملاحدة الذين يقولون نحن لا نؤمن بالحديث، ملاحدة ليسوا مسلمين، لأن الله قال قل أطيعوا الله والرسول، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، وإيش هي الحكمة؟ الحديث. فلا يستغنى عن حديث الرسول. الرسول قال خذوا عني مناسككم. أنتم بتعرفوا في حج، طب كيف عرفوا تفاصيل الحج؟ من الرسول. كيف عرفوا التفاصيل؟ كيف عرفوا أنه يفعل كذا في الطواف، وأنه يفعل كذا في السعي، ويفعل كذا في منى، ويفعل كذا في مزدلفة لما يروح مزدلفة، وماذا يفعل في عرفات؟ كيف عرف هذا؟ كيف عرفنا؟ من الرسول. فانتبهوا للكلام، السؤال اللي سألته مهم جدا. يوجد الآن ناس حتى في تونس موجودون، في تركيا وغيرها، يقولون نحن قرآنيون لا نؤمن بالحديث. الذي لا يؤمن بالحديث هذا لم يؤمن بالقرآن. انتبهوا، الذي لم يؤمن بالحديث لم يؤمن بالقرآن. ماذا يقول لك بعض الجهال منهم؟ يقول لك إيش يدريني هذا حديث صحيح ولا مش صحيح؟ القرآن كيف وصلنا؟ عن طريق من؟ الصحابة. والحديث الصحيح كيف وصلنا؟ عن طريق الصحابة. هذا الطريق هو هو، كما أخذت بالقرآن عليك تأخذ بالحديث. والذي لا يؤمن بالحديث لا يؤمن بالقرآن، ليس بمسلم يعني. فهذا السؤال مهم، لأنه حتى غير الحجة سألني واحد هنا في تونس، قال لي هذا الكلام، قال لي يوجد ناس في تونس يقول أنا ما أؤمن بالحديث، أنا أؤمن بالقرآن على زعمه فقط. فهذا يجب أن نحذر منه حتى الناس تنتبه وتعرف أنه هذا إلحاد وهذا تكذيب للشريعة. لا يستغنى عن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقول لك أنا رأيت رسول الله يتوضأ يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، رأيت يصلي يفعل كذا وكذا، كنت معه في الحج فعل كذا، وكنت تعلموا من الرسول. رغم وين بدون يتعلموا صلى الله عليه وسلم. وفي التوحيد الله تقول تكفي معناها الله اللي تلمسه ليس كمثله شيء. نعم، في القرآن في مش مطلع ياسر ما نعرفك حاجات. سيدنا موسى مش رأى نور معناتها وقتها؟ سيدنا موسى عليه السلام طلب من الله أن يراه، مش رأى نور، لا، طلب من الله أن يراه من حبه بالله وشوقه لرؤية الله سبحانه وتعالى. قال رب أرني أنظر إليك. الله تعالى أوحى إليه قال لن تراني، وعلق الله سبحانه وتعالى رؤية موسى له إذا تحمل الجبل رؤية الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، خلق في الجبل الإحساس والشعور والرؤية، وأراه ذاته الذي ليس كمثله شيء، ما نتصور ومش ضوء، مش نور ضوء، لا. فاندك الجبل ما تحمل رؤية الله، وصعق موسى يعني غشي عليه. الله سبحانه وتعالى نعم يرى، بس شو معنى يرى؟ يرى وهو ليس كمثله شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يعني المؤمنون بعد أن يدخلوا الجنة يرون الله الذي ليس كمثله شيء، مش هو ضوء ولا شكل ولا هيئة ولا صورة. وهذه أعظم نعمة تعطى للمؤمنين، ونحن لا نستطيع أن نتصور الله، الله لا يتصور سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم أيضا الله أثبت أنه يرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني المؤمنون يرون الله، بس ما تحاول أنا عم بحكي تتخيل وتتصور، لأنه شأن الإنسان عادة يحاول هذا الأمر. يعني أنا لو قلت لك مثلا أنا من لبنان أسكن في منطقة فيها ناس كثير، أنت شو يصير عندك؟ تتصور ناس كثير ومنطقة في لبنان. إذا قلت لك فيها خضار تتصور خضار، هذا مش ممنوع، مش مستحيل. لأنه أو إذا قلت لك الجنة مثلا، الجنة فوق السماوات السبع والعرش فوق الجنة، فيها أنهار تمشي على وجه الأرض، فيها أشجار الشجرة ساقها من ذهب، تصير أنت تتصور تتخيل، ما في مشكلة، الجنة مخلوقة. بس لما نتكلم عن الله أوعى تقول أنا بدي أتصور رب العالمين، لا. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال العجز عن درك الإدراك إدراكه، والبحث عن ذاته كفر وإشراكه. يعني المؤمن يؤمن بوجود الله، ويقول أنا لا أتصور الله لأن الله ليس مخلوقا، ولا يقول لا أنا بدي أبحث عن الله وأعرف شو ذات الله وأتصور الله. لا، المؤمن لا يفعل هذا. فكمان هذا السؤال مهم اللي سألته، أن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون بأعين رؤوسهم، هو موجود بلا جهة ولا مكان، ليس كمثله شيء كما ذكرنا الآية، والمؤمن في الجنة، وهذه الرؤية لا يكون فيها اشتباه ولا شك. والله ما بيشبه القمر ولا بيشبه الشمس، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما، مش كالقمر أو يشبه القمر، قال كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يعني هلأ القمر كان بدر اليوم، لما تطلع بتقول هذا البدر ولا النجم، بتقول هذا القمر، ما في شك. فيرى المؤمنون الله ولا يشكون. ليش لا يشكون؟ لأن الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. كل شيء أنت بتشوفه الآن له شبيه، له مثيل، أما الله ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. بارك الله فيك، سؤالك مهم. هذا السؤال مهم واللي قبل مهم. ليه وقتها هو يحكي اي نقعد في مخي، معناتها شنو بكري قلت على مثلا واحد ما استجاب له، شاب يقول له علاش يا ربي انت ما استجبت ليش، اذا اعترض على الله يكفر. لاني اني شو اقول، اني مثلا دعيت الى الله والله ما استجبش في دعائي، نجحت بنتي ولا حاجه، اني لا نقول يا ربي ده هذا صحيح ولا غلط، قول هذا يا ربي حكمتك. أيه هو حكمة، بس ما منقول يا رب ليش ما استجبت لك. لا ما نقولش أيه حكمتك أكيد ربي، لازم فما حكمة في هذه، لا شك معناتها فما حكمة، لا شك لا شك. بعدين بس تعلموا هذا السؤال كمان مهم، لما نحن ندعو الله سبحانه وتعالى، مجرد أن دعونا الله بدعاء صحيح ونيتنا مخلصة إخلاص في النية في القلب، هذه عبادة، يعني لنا ثواب على ذلك. وهذا معنى الآية، مشان تنتبهوا، ادعوني أستجب لكم، يعني أطيعوني أثبكم، يعني أنتوا لما تعملوا الطاعة بتاخدوا الثواب. مش معناه أنت إذا سألت رب العالمين خلاص حيصير، لا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإلا كان كل واحد منه جالس في البيت يا رب ارزقني 100,000,000,000 دينار، مش معناته أنه لابد يصير عنده هذا. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق، قال سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وقال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. يعني مشيئة الله لا تتغير. ومين هو هذا الرسول؟ يعني ما بتتغير المشيئة للدعاء. فإذا واحد قال لك لكن شو بيستفيد من الدعاء، الجواب الرسول قال الدعاء مخ العبادة، يعني الحسنات، يعني الدعاء في ثواب طاعة. فأنت مجرد ما دعوت الله دعاء صحيح لك ثواب، خلص أنت استجيب لك بأنك أخذ ثواب، أو قد يدفع الله عنك بلاء بسبب الدعاء. بس لكن ليس لنا أن نعترض عليه. قال الرسول سألت ربي لأمتي أن لا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها. يعني ما بيجي طوفان عام بيقتل كل الأمة، ما بيجي مثلا بلاء طاعون بيقتل كل الأمة، مثلا ريح تقتل كل الأمة. استجاب الله له، قال وسألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها. يعني كل الأمة ما بتكفر كلها سوا، هلأ في وهابية بيكفروا والعياذ بالله اللي بسموا حالهم سلفية، في حزب الإخوان بيقولوا كل الناس كفار إلا نحن، هدول عم يكفروا المسلمين، بس مش كل الأمة بتصير كافرة. لا، قال وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، لأن يعني الله شاء أن يحصل بأس بين المسلمين. من لما حصل القتال بين المسلمين من أيام الصحابة إلى الآن في قتال بين المسلمين، هذا الله شاء أن يحصل، فلا يتغير، مشيئة الله لا تتغير. فإذا واحد قال مثل ما قالت حكمتك يا رب صحيح، الله لا يفعل فعلا لا حكمة فيه. إذا استجاب الدعاء يعني حصل المطلوب، في حكمة. إذا الله لم يشأ أن يحصل لك، في حكمة. إذا ابتلاك، في حكمة. إذا أعطاك رزقا، في حكمة. لا يفعل الله شيئا عبثا. لكن نحن شو منقول نحن المسلمين؟ منقول إن عرفنا الحكمة فذاك الأمر، لم نعرف منقول في حكمة، لأنه نحن لا ندرك الحكمة من كل شيء، يمهل ولا يهمل، لا ندرك الحكمة من كل شيء، يمهل ولا يهمل. صحيح، صحيح. يعني الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، والناس الذين يسترسلون في المعاصي مش معناته الله لم يطلع عليهم مش عارف بأحوالهم، لكن الله أعلم متى ينزل به هذا، إما البلاء أو يفاجئه الموت فيحاسبه الله سبحانه وتعالى. سيدنا يونس عليه السلام لما قال بعد البلاء قال الله سبحانه وتعالى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني هون ما معنى أني كنت من الظالمين؟ ليس معناه أنه كان يظلم الناس، لا. إذا واحد خالف أمر الله في أي شيء يقال عنه ظلم نفسه. فهو شو اللي حصل من يونس عليه السلام؟ دعا قومه ما استجابوا له، فالنبي ممنوع أن يترك قومه قبل الإذن من الله. هو شو سوى لما أيس منهم؟ تركهم قبل الإذن من الله، فكانت معصية صغيرة ما فيها خسة ولا دناءة، فابتلعه الحوت لما نزل في البحر، ابتلعه الحوت ومكث في جوفه، لكن ما كسر عظمه ولا جرح لحمه، فصار يقول في جوف الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني أنا تركت طاعتك في هذا الأمر، لأن النبي لا يكون ظالما للناس، يعني يأكل أموالهم أو يضربهم بغير حق، أيوة ظلم نفسه. فكل منا إذا عصى ربه فقد شو؟ ظلم نفسه. هذا هو. ما شاء الله أسئلتكم مهمة يعني ومطلوب يعرفها الواحد، بارك الله فيكم. عندي سؤال. تفضل. نرجع للأحاديث، فما شكون يقول مثلا العبيث اللي سورتو لي جون الشباب يقولوا مثلا الحديث من الإنسان إلى إنسان يتغير، مثلا كيف يكون صحيح؟ لا لا هم كيف علينا أخناهم؟ هقول لك. عبد الله بن المبارك أحد التابعين الكبار إيش يقول؟ يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فنحن لما نقول حديث صحيح، شو يعني حديث صحيح؟ يعني من لما الصحابة سمعوا من الرسول ونقلوا للتابعي حتى يكون اسمه صحيح، بده يكون كل واحد نقله إنسان متعلم وثقة دين ولا يكذب. يسموه العلماء حديث صحيح، يعني اتصل سنده من الرسول عليه الصلاة والسلام للبخاري. شو يعني اتصل سنده؟ ما في انقطاع، ما في واحد مجهول ما معروف من هو، وكل واحد من هؤلاء الرواة ثقة، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ولا يكذب. فمن هنا عرفنا أنه حديث صحيح. وإلا أصلا قولي له أنت هذا اللي عم يتكلم، كيف عرفنا أن هذا القرآن هو القرآن الذي نزل على محمد؟ بالإسناد الصحيح، هو هو. يعني لما نحن قلنا قال الرسول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا ثبت عن الرسول بالإسناد الصحيح. كل واحد من الرواة كان ثقة ضابطا. شو يعني ضابطا؟ يعني لما يسمع الكلام مش بيتوهمه، يضبط الكلام. الرسول قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، وضبط الكلام أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. كل واحد سمعه نقله بالضبط والثقة. إذا كان غير ضابط ما بيكون الحديث صحيح، إذا كان غير ثقة ما بيكون الحديث صحيح، إذا كان من الكذابين ما بيكون الحديث صحيح، ما بيخدوا فيه. يعني كل الأحكام الشرعية اللي نحن بنتكلم فيها هذه ثبتت عن الرسول بأحاديث ثابتة حتى أخذنا منها الأحكام. فهذا اللي بيقول لك هالكلام قولي له أنت ألست تقول أنت تأخذ بالقرآن الكريم؟ كيف عرفت القرآن الكريم؟ جاء بإسناد ثابت صحيح عن الرسول، الصحابة سمعوه نقلوا للتابعين، التابعين نقلوه، وهكذا حتى ثبت بالإسناد الصحيح. وهكذا الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة المدونة حوالي 25,000 حديث، والضعيفة المدونة 25,000 حديث، والبقية موضوعة مكذوبة على الرسول. وفي علم اسمه علم مصطلح الحديث، هذا علم واسع في له قواعد بيعرف فيها الإنسان كيف يعرف الحديث إذا مكذوب على الرسول ولا مش مكذوب على الرسول. قواعد يعني كبيرة جدا واسعة، مش مجال نتكلم فيها، لكن بهذه القواعد وبهذا الضبط سلمت الأحاديث الصحيحة من أن يعتدى عليها وأن هذا يفتري على الرسول ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان شوفه أطلق القاعدة، يقول العلماء كل حديث مثلا خالف القرآن فليس صحيحا، كل حديث خالف الواقع التاريخي الثابت فليس حديثا، كل حديث فيه ركاكة باللغة العربية فليس حديثا، لأن الرسول فصيح ما بيتكلم بكلام. مثلا في حديث موضوع بس إذا أنت سمعتيه قد تقول يوف تركيبه بيقولوا فيه أن الرسول قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. الأحاديث الصحيحة شو فيها؟ كل شيء خلق من الماء، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. فعرفنا أن هذا الحديث مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ركاكة في الكلام، يعني في بعض جمل فيها ركاكة في الكلام. مثلا طلع في المغرب والآن في بلاد الشام ناس بدل أن يقولوا الله الله للذكر ماذا يقولون؟ آه. فماذا قالوا حتى يفتروا؟ قالوا الرسول دخل لمريض وجدوا يئن، فقال دعوه يئن فإن الأنين اسمه من أسماء الله. الأنين يعني واحد يقول هذا من أسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا خالف القرآن، فإذا هذا مش حديث. بس هذا مين يعرفه؟ العلماء، بده يكون في علماء حتى يعرف أنه هذا خالف الآية، هذا خالف الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله لا تخلو أمة محمد من أهل العلم، يعرفون ويكشفون هؤلاء الذين يفترون على الدين. يجتمعوا في مصر، يمكن ذهب بعضكم إلى مصر، في كل يوم جمعة في كل المقامات يمسوا إيدهم بيرقصوا رقص، بينزلوا بيطلعوا ما في ذكر الله، هذا ما في يعمل هكذا، هذا ذكر مش ذكر. حتى واحد مرة بالشام يعملوا هذه الحلقات اللي فيها وبيرقصوا، فقال كان معي جالية فرنسية يمشي بهم يترجم لهم هو، فمروا على مسجد عم يزوروا المسجد وجدوا هذه الحلقة عم يرقصوا يقولوا فالفرنسيين قالوا له شو هيدا؟ قال خجلت أن أقول حلقة ذكر، قلت لهم دنس عربي. هذا ذكر، هذا مش ذكر. قال هو خجل، يعني هو بسموه ذكر على زعمه، قال خجل فقلت دنس عربي، دنس عربي بالمسجد. حجاب، نعم، تقول حجاب مش لازم، اللي في جواز في القرآن الكريم وعن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لازم، وإلا ليش أنت غطيتي؟ والمسلمين من أيام الرسول، الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وعائشة وجمهور المفسرين قالوا إلا الوجه والكفين، يعني هذا المرأة تكشفه وما سوى ذلك تستر. بعض العلماء في قول عند مالك وأبي حنيفة يقول قدم المرأة مش عورة، القدم مش الساق. في نساء الله شفتهم هون في تونس بتصلي وكاشف الساقها، لك يا عمي غطي ساقك، بتقول لك إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات مع شو؟ مع التزام أحكام الشريعة. يعني شفت نساء بيطوفوا في الحج وبتكشف رقبتها، طب والرسول ماذا قال عن الطواف؟ بمنزلة الصلاة، غير أن الله أحل فيه المنطق الكلام يعني. بس في الصلاة شو بدها تستر المرأة؟ جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. وفي الطواف نفس الحاجة بدها تعملها. احنا القابضات على الجماعة، هذه التقيات ان شاء الله نكون ليه معناتها احنا خاطر اوروبا ياسر ضغط علينا، معناتها ياسر احنا فرنسا راهي فرنسا هلا انت عايشه هون في تونس ما بيترك. شوفي اخواتنا اللي بفرنسا اللي تغطي اذا بدها تروح لمكان كيف يتطلعوا فيها، وكيف مرات يطردوها من المكان عشان هي تغطي رأسها والعياذ بالله. هذا شدة شديدة. بس لسه في تونس لا، والمغرب مثلا لسه فيها تلبس المرأة وتطلع، هناك أشد من هنا في هذا الأمر. من فضلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت المدواة بالرقية وبالقرآن. نعم صحيح. كيف نطبق يبدأ الإنسان مثلا عنده قلق وعنده خوف وتخيلات؟ من أعظم ما ينفع لهذا أن يقرأ المعوذتين صباحا ومساء وبعد كل صلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. يعني من أعظم ما الإنسان يتحصن به المعوذتين، فدائما اقرأهم كل صباح، وبعد كل ما تخلص الصلاة تقرأ المعوذتين، أول ما يدخل المغرب أيضا وقت المغرب تقرأ المعوذتين. إن شاء الله يذهب عنك على الدوام على طول. كان الرسول يقرأها بعد كل صلاة، الرسول اللي هو أفضل خلق الله كان يقرأها، فنحن كيف شو نسوي؟ أكيد نقتدي بالرسول. إذا عندك قليل أو صعب صديق أو أخ معناتها عنده برشا مشاكل كيما معناتها ما يسمعش كلام مش في الدراسة عنيد في الدراسة مش ناجح ما بيحب الدراسة شو فما دعاء معناتها ندعي له باش ربي معناتها فما حاجة معناتها ما يخممش هو حتى يقولها هو ولا أنت تقوليها له؟ لا أنا معناتها نقول له كيفاش نحكي معاه كيفاش ندعي له أنت بالنسبة للدعاء تقولين اللهم اهده لأحسن الأحوال اللهم اهده لأحسن الأحوال يعني حتى يكون على حال حسن أما بالنسبة له قولي له يقول كثيرا هذا دعاء وارد عن الرسول ينفع لكثير من الأمور الله الله ربي لا أشرك به شيئا يعني قولها 200 مرة 300 مرة في اليوم الله حتى أنتم كلكم قولوها الله الله ربي لا أشرك به شيئا وإذا كان واحد سبحان الله بده يدخل على إنسان ظالم بده يدخل على إنسان ظالم هذه الكلمة يقولها مرتين قبل الدخول عليه مثلا واحد في عنده الجباية اللي بيظلم الناس بده يدخل لعندهم قبل ما يدخل عليهم يقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا مرتين أو مثلا قبل وقفك الشرطي اللي في الطريق بده يظلمك مرات يكون قبل ما توصل لعنده الله الله ربي لا أشرك به شيئا قبل ما يتكلم معك وعم يصافحك قل له الله الله ربي لا أشرك به شيئا مرتين هذه ما بدها وضوء القرآن الكريم فيك تقرأه بلا وضوء بس إذا بدك تمسكه في وضوء أما إذا أردت أن تقرأ القرآن باللسان لا يحتاج الوضوء الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من جبريل وعلمه إياه وهو جبريل يقرأ عليه والرسول يعاود بلسانه صحيح هي حكمة لما حالة أن الرسول يعاود بلسانه للحفظ ثم أنه الله قال له لا أنت راك محفوظ وراك مع كل مطمئن راك أنت باش توصلها الرسالة والقرآن باش توصله يقين الرسول أوصل القرآن من اليقين أنك باش توصله لجماعتك ولا لأمتك ولا باش يوصل بإذن الله لكن احنا أني اللي حبيت أقول فما ناس يقرأوا القرآن ويستعجلوا فيه يعني يبدأ يقرأ في القرآن كل مرة يحب يعمل ختمة ولا يأكل حروف أو ما ينطقش الحرف بالكدين يعيط باش يوصل الحاجة هذا يستعجل بالقرآن يبدأ يقرأ فيه بقوة كبيرة من يبدأ وحده وغير مفهوم هذا يعني بالنسبة حتى في قراءته هو ما هوش يعرف شنو قاع كيفاش الكلمة يخرجها حاسين كيما نقول وحنا قال الله ولا ما نعرفش ما نجمش نعطيك ما نعرفش عبد الله ما قولوا رأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدعو اليتيمة ولا يحب على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين يراؤون والذين هم يراؤون ويمنعون كما أني توقيتها بعجلة لكن ما انتقتهاش بالكذا لكن هي في مفهومة فيها برشا حاجات فيها برشا معاني نعم أني نحب نفهمها ونحب نقرأها فما ناس نحب تقرأ من غير فهم شنو تكون الحكمة يوجد آية في القرآن الكريم الله تعالى قال عن القرآن يتلونه حق تلاوته ما معنى يتلونه حق تلاوته يعني يتلون القرآن القراءة الصحيحة التي أخذها الرسول من جبريل وكان الرسول عليه الصلاة والسلام مع كل ما قلناه أنه حافظ القرآن والله ضمن له أن يكون محفوظا في صدره كان كل سنة يأتي يرجع جبريل يأتيه ويسمع له يسمع له القرآن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة يعارضني يعني أنا أقرأ عليه وهو يسمع لي قراءته فالذي يريد الثواب في قراءة القرآن لابد أن تكون قراءته موافقة للقراءة التي نزلت بالوحي على الرسول أما الذي يستعجل بيأكل الحروف ولا يخرج الحرف من مخرجه لا يميز بين السين والصاد والضاد والظاء والدال والتاء فهذا لا ثواب له في قراءته بل إذا كان يحرف الأحرف عليه معصية إذا حرف الحروف يعني بدل الضاد يقول دال ولا الدالين بدل ولا الضالين مثلا لا يخرج الحرف الصاد صحيحة، لا هي صاد ولا هي سين، لأنه في صاد وفي سين، ليس فقط في الكتابة، في النطق أيضا. فإذا كان يستعجل يأكل الحروف لا يخرج الحرف من مخرجه، هذا لا ثواب له في القراءة. لابد إذا أراد أن يقرأ أن يقرأ على عالم بالقراءة، مش يقرأ وحده. نختم القرآن وحدي في الدار. بدك تأخذ من القرآن، أول شيء تأخذي القرآن من أهل العلم تقرأيه عليهم، بعدين تأخذ من وحدك القرآن. أما واحد يقرأ لوحده كيف يضمن أن هذه القراءة صحيحة؟ مش قلنا الله قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تقل ما لا تعلم. إذا كنت أنا لا أعرف القراءة قد أغلط وغير الكلمات فليس لي ذلك. ليش ما قلنا؟ قال الخطيب البغدادي في المجلس هنا، قلنا إذا قرأ القرآن وحده دون قارئ ثقة لا يقال عنه قارئ، يقال عنه مصحفي، ولا يقال عنه قارئ للقرآن. نعم. الله ربي لا أشرك به شيئا. شيخنا تصديق بقولها أن عاد بتونس كل تراب الجمهورية، عند الولادة أو عند دخول بيت جديد أو عند النكاح أو مناسبات أخرى يأتون بجماعات باسم أنهم يقرؤون القرآن، حتى يختمون القرآن في في في مجلس واحد. كل واحد يأخذ جزئين أو ثلاث أجزاء أو مشابه. فيا ولكن ما نلاحظه خاصة بزماننا هذا، معظمهم لا يكون مكتوب. وهكذا في كل الدول، عندنا لما يموت شخص يأتون بأشخاص مستأجرين بالأجرة، مثلا يريدون أن يقرأوا ياسين، كيف يقرؤون ياسين والقرآن الحكيم؟ إنك المسلمين على الصراط المستقيم، هذا ما فيه ثواب، وهذا لا يجوز لأنه يحرف القراءة. يعني أنا لما أخطب الجمعة في المسجد أراقب الذين يدخلون أحيانا، فيجي واحد بده يصلي تحية المسجد، أنا جالس على المنبر لسه ما بدأت بالخطبة، فأحيانا أراقبه هيك في نفسي، يقول هو مثلا الله أكبر، فأنا أكون في قلبي قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يركع. متى قرأت الفاتحة؟ أكيد لم يقرأ الفاتحة، أنا قلت في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم، ركع. فهذا إيش يكون قال؟ ما بتشوفه أحيانا في العزاء يقولون الفاتحة، فترى بعض الناس متى قرأت الفاتحة؟ هذا لا ثواب له، لا شك أنه لا ثواب له. أو بعض منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين. فلابد أن يقرأ كل حرف من مخرجه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كل حرف يخرجه من مخرجه. هذا الاستعجال فيأكل الحروف خسارة. لابد أن يأتي بكل حرف من مخرجه. كيف نعرف هذا الأمر؟ التعلم، لابد يتعلم. ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه ثلاث ليالي متوالية، الشيطان لا يدخل بيته إلا يوم القيامة. ثلاث ليالي متوالية الشيطان لا يعود يدخل البيت، بس قراءة صحيحة. في واحد قارئ اسمه محمد صديق المنشاوي، صوته هو جميل وقراءته صحيحة، فاللي بده يحط مثلا في البيت للحفظ للبركة، إذا كان هو بعد ما تعلم يحط صوته، بس أكيد مش مثل القراءة هذا، لكن حتى تسمعه كمان وتاخده فكرة عن الحروف، لأنه يقرأ قراءة صحيحة ومعتدلة. اسمه محمد صديق المنشاوي، مشهور جدا وموجود له شرط في كل الدول العربية. يعني بس هو القوة أنك تقرأ بلسانك أنت أو غيرك يقرأ، يعني قراءته صحيحة. حتى أجيبك ما هو قال، أجاب الشيخ وعيد ما قال الشيخ، لكن إن أردت أن تحكي حبيت تقرأ القرآن حتى يكون قراءتك فيها ثواب بإذن الله تعالى، خذ من عند شخص متعلم يعلمك القراءة، ثم آية آية التفسير حتى يعلمك، ثم بعد ما تتعلم تقرأ وحدي. يعني هذا ما قال الشيخ مهم كثير. تفضل. هو الإنسان لازم يتعلم من أهل العلم الثقات، مش لازم يغلط، لازم ما يغلط. الإنسان يخطي مصحف. ايه فيأتي على عالم، مش هو يقرأ لنفسه في الأول، عرفتي كيف؟ إذا بدك تتهيئي قبل القراءة على القارئ بالنظر، تمرين النظر، بعدين تيجي للقارئ تقرأين، إذا غلطت يصلح لك هو، بس مش لحالك أنت، لا ما هتعرف. تفضل. بالنسبة لقراءة القرآن، قراءة القرآن من التليفون مثلا، نعم، تحتاج وضوء لا، ليس كالمصحف المحمول، لأن هذه الحروف ليست منطبعة حقيقة، هذه لما ينطفئ بتروح، سبحان الله. وبالنسبة لحفظ القرآن، نعم، الحفظ قصدك بالحمل المصحف، المصحف ولا التليفون؟ إذا المصحف بده وضوء، أما التليفون لا يحتاج. لا، الحفظ إذا عم تكرر لفظا، إذا كنت أنت عم تحفظ ولا تحمل المصحف، لا تحمل وتحمل المصحف، بدك تكون متوضئ. بس الفقهاء قالوا إذا كان صغيرا تعلم، نعم، فما الثواب إذا حمل المصحف بدون وضوء؟ عليه معصية، مش بس ما في ثواب، عليه معصية. بس هو سؤال بالتعيين في مجال الشيخ، يعني إذا شخص وضع القرآن على الطاولة مثلا ويتتبع بالقراءة بالعينين دون مسه، دون مسه، بس عم يطلع بالعين ولا حامله؟ تطلع بالعين. أيوة، تطلع بالعين ما يحتاج وضوء أكيد، بس إذا بدك تحمله أو بدك تقلب الصفحة بده وضوء، بس إذا كان موجود ولم يمسه ما بده وضوء، عم يطلع بعينه ولا يحتاج وضوء. أنت ما عندك سؤال؟ أخذوا كل الأسئلة هلا. بارك الله فيك. أوصاني بسؤال. تفضل. هو عنده حيوانات أليفة في المنزل، كلاب وقطط، هل يجوز ليس للحراسة؟ القطط الرسول قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يجوز. أما الكلاب ثبت في الحديث الصحيح اللي رواه مسلم، الرسول قال عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان، غير كلب صيد أو زرع أو ماشية، يعني اللي بيحرس، يعني بيحرس الزرع، بيحرس الماشية، بيمشي معها، هذا للحراسة يجوز. أما كعادة الأوروبيين يتخذ الكلاب في المنازل، فهذا الرسول نهى عنه صلى الله عليه وسلم. حتى خليني أكمل. طيب، بارك الله فيك، خلينا نكمل. مرة الرسول عليه الصلاة والسلام وعده جبريل أن يأتي إليه، فما إجا، وكان جبريل لما يعطي الرسول الموعد أنه سيأتي يأتي. ثم لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في جرو كلب كان متخبئ في حجرة الرسول، فقال الرسول: أخرجوه من الحجرة. فأخرجوه، ثم جاء جبريل فقال له: لما تأخرت؟ يعني ما أنه دائما أنت عندما تعدني تأتي على. قال له: إن لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، لأن الكلاب أو صورة، الصورة اللي هي صورة الأشخاص الكاملة، يعني إذا في مثلا صورة الأشخاص كاملة، الملك لا يدخل إلى هذا الموضع. حتى صورتي وصورتك إذا كانت في البيت، لا تدخل الملائكة إلى هذا البيت. يعني إذا واحد يحب أن الملائكة تدخل، لا يضع هذه الصور، شوفها أحلى، لا فيها شخص ولا فيها، هذه لا تؤثر. حتى كان في رجل في أيام ابن عباس، ما كان في تصوير فوتوغرافي لكن كان في رسم، قال لابن عباس: أنا أرسم الأشخاص. فقال له ابن عباس: لا تفعل، الرسول نهى عن هذا. فقال له: أنا أتعيش من هذا، يعني أنا أعيش من الرسم وأعطي الناس الصور. قال له: إن كنت ولا بد فاعلا فارسم الشجر ونحوه، يعني فيك ترسم شجر وبحر ومناظر حلوة طبيعة وتبيعها، ما في مشكلة. فاتخاذ الكلاب هذه اللي هلا يتخذوها مش في الحراسة في البيوت، يعني هاي من عادات الأوروبيين أخذوها، والرسول نهى عن ذلك. ولازم يعني المسلمون يجب أن يتجنبوا العادات الخاصة بالكفار، ويشوفوا شو عادات المسلمين، شو عادات الصحابة، شو عادات الأتقياء، مش يتبعوا عادات الكفار. عصفور يجوز، يجوز ولو في قفص، لكن الإمام أحمد بن حنبل قال: مكروه حبسه في القفص لأنه يتعكر، العصفور لما تحبسه يتعكر، بس مش حرام. نعم ما هو حرام، يجوز يجوز. الأخت تسأل صنبا أي تمثال الحديث أو هذا التفسير التمثال صورة رسما أم صورة تمثال؟ هو الإمام مالك رضي الله عنه قال إذا كانت الصورة ليست مجسمة ليس حراما، أما عند المذاهب الثلاثة عند الشافعي وأبي حنيفة وأحمد لو كانت صورة وليست تمثالا مجسما لا يجوز. الإمام مالك وحده من الأربعة قال ما لم تكن تمثالا لا تحرم، أما التمثال عند الكل حرام، يعني بيصوروا مثلا فيل، صوروا رجل، صوروا حصان، هذا عند الكل حرام لا يجوز. يعني حتى صورة الصورة دي يعني لا يجوز. صورة يعني كان عندي صورة لا يجوز. عند مالك يجوز. الإمام مالك يقول إلا إذا كان التمثال مجسم، عرفت التمثال المجسم مثل بيعملوا فيه الحصان وكذا. عند مالك ليس حراما، فالأحسن يتجنبها الواحد. أحسن يتجنبها. سمعتش قال مدام الأحسن تجنبها، جنب الأحسن دايل عبدي جنبها الأحسن. هي علامات توظهر لي بديت بتاع نعم علامات الصحة نعم. ولا ظهر لي حتى الكبرى جيت لا الكبرى بعد ما ظهرت والله الفساد كثر أي الفساد الكثر هذا من العلامات الصغرى والله. الكبرى بعد ما بدأت، الكبرى تبدأ لما يظهر المسيح الدجال بعد ما ظهر، بعد في علامة من العلامات الصغرى ظهور المهدي، بعدين المسيح الدجال، بعدين ينزل عيسى من السماء. هذه العلامات الكبرى ما حصلت بعد، الصغرى أكثرها حصل اللي قال عنها الرسول كثرة الفساد والتطاول في البنيان. بس البركة ما هو البركة بركة قلت البركة قلت البركة والله. وكثير من الأمور اللي حكى عنها الرسول صارت، وارتفاع العلم وثبوت الجهل هذا انتشر بين الناس الآن. هذا العلاج دقيقة حول مراحل شكل القرآن، خاطر فيه بعض كما قال بكري عن الأحاديث نفس الشيء يقولوه هو أكبر عنده بالله، يقولوا نفس الشيء نفس القرآن. في القرآن في لما صدر عن سيدنا جبريل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان ما فيش شكل، بعد حين انتقل حتى يقولوا نفس الشيء كما بالنسبة للأحاديث ما هذا بالقرآن. لا الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي الحكم الشريعة الإسلامية يجب أن يكون في المسلمين من يحفظ القرآن، يعني هم ما اعتمدوا على الأوراق الموجودة، هم اعتمدوا على الحفظ. فلما الرسول أملأ القرآن الكريم كتبه كتبة الوحي كتبوه، لكن في ذلك الوقت ما كان في شكل صح، وما كان في نقط ولا همزات ولا شدات. هذه حصلت من واحد من التابعين اسمه يحيى بن يعمر، هو أول من وضع النقط في المصحف، لكن الاعتماد على أي شيء كان على الحفظ، فلذلك كان دائما في حفاظ إلى يومنا هذا. حفظ القرآن فرض كفاية، فدائما يوجد من يحفظ القرآن، فالقرآن محفوظ بنص القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، محفوظ من التحريف. فالقرآن كما هو يعني صحيح مؤكد لا شك في ذلك. فإذا قال لك ما كان في نقط قال له صح، ما كان في نقط ولا شكل ولا همزات ولا شدات، وضعوها العلماء في عصر الصحابة بدأوا يضعونها، لكن كانوا يحفظون القرآن كما يحفظون الأحاديث اللي إلى الآن مثبتة ومدونة ومنقولة بالإسناد الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في سورة الأحزاب تقريبا هناك ظلم كثير وظلم كبير، هو إذا واحد فعل نفس المعنى، إذا كان فعل شيئا كبيرا من المعاصي فيقال عنه ظلم كبير وظلم كثير، إذا فعل فاحشة يقال عنها ظلم كثير ظلم كبير. نعم نعم نعم نعم. بالنسبة للمعاملات الواحد ينجم يرجع المعامله كما الانسان جاته ولا معناها يخليها عند ربه؟ اي معامله؟ عملت السوق. هو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرشد إليه أن لا نقابل الإساءة بالإساءة، أن نقابل الإساءة بالإحسان. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به أن لا نقابل الإساءة بالإساءة، يعني إذا إنسان أساء إلينا نحن نحسن إليه، إذا إنسان أساء إلينا نحن نحسن إليه ابتغاء مرضات الله. الرسول يقول ليس الواصل بالمكافئ لكن الواصل من يصل رحمه إذا قطعت. يعني مثلا إذا أنا لي أخ وهذا الأخ يزورني وأزوره، هذه صلة رحمه فيها ثواب، لكن اللي فيه ثواب أكثر إذا كان هو يقطعني وأنا أزوره، لأنه هذا أصعب على النفس. كذلك إذا واحد أنت تحسنين إليه وهو ما يحسن إليك أو يسيء إليك وأنت تبقي تحسنين إليه، هنا الثواب أعظم لأنه أنت قابلت الإساءة بالإحسان. الأخت ذكر كما يرد عن بعض أن يهوديا كما يضع الزبالة على باب بيت الرسول. هذه قصة مكذوبة، ما هذه يفترونها، يقولون الرسول كان يوجد يهودي يرمي الزبالة عند باب بيته كل يوم، فمرة انقطع عن الزبالة فراح الرسول يسأل عنه، هذه كذب على الرسول، كذب، هذا حديث موضوع مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي حصل اللي هو صحيح حصل، كان في عالم من علماء اليهود اسمه زيد بن سعنة، قرأ في الكتب القديمة صفة نبي آخر الزمان، ومن صفته أنه إذا إنسان عمله بالإساءة هو يحسن، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. يعني إذا واحد عم يعامله بالإساءة هو يكون حليما أكثر، صبورا أكثر. يعني فراح عند الرسول قال أجرب هذا في محمد، هل هذا نبي آخر الزمان؟ عامله بمعاملة مالية بيع وفيها دين إلى أجل إلى وقت، يعني جاء إلى الرسول قبل الأجل قال له يا محمد إنكم قوم مطل، تعرفوا المطل يعني الذي يماطل لا يدفع في الوقت، فعمر كان موجود فهم أن يقتله، فقال له الرسول لا يا عمر، لو أمرتني بحسن الأداء وأمرته بحسن الطلب، فأسلم الرجل. هذا صحيح، بس بيقولوا أنه كان يكب زبالة على بيت الرسول والرسول لما انقطع ذهب يسأل عنه، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا بكري ذكرت انت سيدنا أيوب، نعم، احنا نقول في عاداتنا في أحاديث بتتواسى، فهمت؟ يقوم صبر أيوب 40 سنة مش 18. لا، الذي ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان 18 عاما. دودة كي تخرج منه هذه كذب، هو يرجعها. أعوذ بالله، النبي لا يؤذي نفسه، اللي بيعتقد أنه كان يرجعها هذا كفر والعياذ بالله، لأنه قال يقولون أنه كان أيوب يقول يا دودة يا مخلوقة الله كلي من رزق الله. أعوذ بالله، النبي لا يضر نفسه، الذي ينسب هذا للنبي هذا كفر، عليه أن يتشهد. هذه حذروا منها، القصة هذه هي مكذوبة، وحذروا منها، قولوا الذي يعتقد هذا في نبي عليه أن يتشهد. ما خرج منه الدود شايف؟ هو ما خرج منه الدود ولا حصل هذا بالمرة، هذه القصة مكذوبة. عرفنا احنا ما كناش نعرفه الحقيقة، كنا نعرفه هدية للقصة أن الدود خارج توا، مش إذا واحد اعتقد أنه ما كان يخرج وكان يقول له ارجعي للدودة كلي بده يتشهد. مفهوم؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عندي سؤال لو تسمع. في شخصين عزيزين على قلبي يعني، ولكن لسوء الحظ يعني بعيدين، يعني لهم معاصي بعيدين عن الدين لما يجيبوا الواجب، وفي نفسي أني برغبهم يعني حببهم أنهم يجيبوا الواجبات بتاع المعاصي، لكن في كل مرة أتواجه معهم في الحديث بينفروا معناهم بيبتعدوا، ما قيش طريقة مثلى حتى أني أحببهم لل في قلبي، يعني في قلبي ما عديش يعني مش في نفسي، ما بيودي انه بيواصل على طريق هذا الى يوم يعني يموتون، حابب اني ارجعهم بس ما في طريق. انت اصبر عليهم وعاملهم باللطف والاحسان، وكلما وجدت فرصه تكلمهم بلطف. انت تعرف الله تعالى هو يهدي من يشاء، لكن نحن احيانا نكون سببا لهذه الهدايه. يعني سيدنا محمد لسنا اقوى منه في الدعوه، ولا سيدنا نوح وسيدنا نوح ابنه كنعان ما أسلم، هو ابنه. سيدنا إبراهيم أفضل نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أبوه ما أسلم معه، أبوه آزر ما قبل، كان يعبد الأصنام. وسيدنا محمد عمه أبو طالب وعمه أبو لهب ما قبل الإسلام. فنحن منقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونتكلم بلطف. أحيانا إذا وجدت أنه في إنسان أقوى منك في البيان لهم، قد أنت مثلا تقول له تعالوا نزور هذا الشخص نقعد معه، هو يكلمهم، قد يكون له تأثير عليهم أكثر منا، قد. فمنحاول نحن بأي وسيلة نستطيعها، لكن مدام يعني تظن أنه إن شاء الله يتقبلان، ابقى متعاملهم بلطف وتكلمهم بلطف. في ناس بعد الصبر بمدة، تتذكر لما حكينا قصة ذاك الرجل 25 عام صبر عليه الشيخ عبد الله، ثم كلمنا فترك الكفر وأسلم. فاصبر عليه إن شاء الله. سيدنا نوح الابن مش ابنه بلى نعم. إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك المؤمنين، مش معناته ليس ولدا لك، هذا معناه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك المؤمنين، ولا هو ابنه، ابنه كان عام. عنده هو ابن هو. ابن المؤمن وابن لا يعني. صحيح. فهذا ما آمن. شو في سؤال أخير؟ الفيرني حرق معناتها ينقذ الوضوء اللي شو المناكير مش ينقض الوضوء، لكن اذا حطته المرأة ووضعت الماء لا يصل الماء الى الظفر فلا يصح الوضوء. ما حبيتش نقنعنيش في حاجه، معناتها خاطر هو ما كانش قبل، ما كانش ما كان في الاول مش نقضت الوضوء، معناتها مش نواقض الوضوء، من لوازم الوضوء أن يصل الماء إلى بشرة المغسول، أن يصل الماء إلى بشرة المغسول. فإذا كان في حائل يمنع وصول الماء، عند كل الفقهاء لا يصح الوضوء، لأنه ما وصل الماء إلى هذا الموضع. وهو أليس ورد في القرآن فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم من رؤوس الأصابع إلى المرافق. كيف تغسل؟ بأن يصل الماء إلى كل الأجزاء حتى إلى الأظافر. فإذا كان وضع الشخص هذا الطلاء منع وصول الماء إلى الأظافر فما صح الوضوء. ما اسمه من نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء يعني يكون متوضأ وينتقض وضوءه كالبول والغائط والريح، هذا مانع لصحة الوضوء. يعني إذا موجود وضعت الماء لا يصل الماء إلى الظفر فما صح الوضوء. إذا توضأت ووضعت وصلت صحت الصلاة، انتقض الوضوء بدأت تتوضأ وتصلي شو بدأت تعمل؟ بدأت تشيله، فمن الأول ما تحطه خلصنا، لأنه هذا مش من عادات المسلمين أصلا. المسلمات كانوا يحطوا الحناء في الماضي، ما كانوا يحطوا هذا، هذا تتبع الغرب يوصل إلى مثل هذا. الحناء لا تنقض الوضوء ولا تؤثر، لأنها هي لون فقط ليس حجم يمنع وصول الماء. إذا شاب الرجل يستحب أن يضع الحناء لما يصير الشيب، نعم إذا صار الشيب، أنت بعد بكير. ما شوي عملها في اللحية إذا صار شيب. لا هو لما يشيب، لما يحصل الشيب يضع، إذا وضع قبل ذلك يجوز. لا لا مش حرام. إذا كانت متزوجة وأذن لها زوجها يجوز، أما بدون إذن الزوج لا. لكن حاول شو متزوجة كمان إذا كانت متزوجة وأذن لها زوجها يجوز. النمص يقال له النمص في اللغة العربية.